قدم السفير المفوض فوق العادة لبلادنا أوراق الاعتماد إلى رئيس الجمهورية اللبنانية يوم 21 من الشهر الحالي. وفي هذه المناسبة نقل سفيرنا تشانغ ميونغ هو تحية القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون وتحية كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى إلى الرئيس اللبناني ميشيل أون الذي عبر بدوره عن شكره الجزيل عليها وطلب من سفيرنا أن ينقل تحيته القلبية إلى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. ثم تمنى للشعب الكوري تطورا أكبر في كل المجالات تحت القيادة الحكيمة لسيادة كيم جونغ أون، كما أكد أن لبنان حكومة وشعبا ستطور علاقات الصداقة مع كوريا بصورة أكثر في المستقبل أيضاً.